إذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كسائر المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.